بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أخصر المختصرات، وما زلنا في كتاب الطهارة. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب، وقد توقفنا عند موجبات الغسل، وتكلمنا عن غسل الجمعة، ثم قال المؤلف: وعيد وكسوف واستسقاء، يعني يستحب كذلك الاغتسال للعيد والاغتسال للكسوف والاستسقاء. أما بالنسبة للعيد فهذا لا خلاف بين العلماء فيه، لأن العيد يجتمع فيه المسلمون لأداء هذه الصلاة العظيمة، وهو عيد سنوي، إما عيد الفطر وإما عيد الأضحى. وقد أجمع العلماء على استحباب غسل العيد، وقد نقل الإجماع ابن رشد المالكي والنووي، والدليل على ذلك ما جاء من فعل الصحابة ومن قول الصحابة. وقد روي حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث لا يصح وفيه ضعف عند ابن ماجه وعند البيهقي، لكن الصواب ما أفتى به علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، فقد جاء عنهم بأسانيد صحيحة أنهم كانوا يغتسلون للعيدين. وأما الكسوف والاستسقاء لم يرد في ذلك شيء، لكن قالوا يستحب، لأن الناس يجتمعون لهاتين الصلاتين، فكان كالقياس على صلاة الجمعة وكالقياس على صلاة العيد. والصواب أنه لا دليل على هذا الغسل، لا في صلاة الكسوف ولا في صلاة الاستسقاء. قال: وجنون، يعني يستحب الغسل لمن أفاق من الجنون. وهذه المسألة عليها أكثر العلماء، فإن الأئمة الأربعة رحمهم الله يذهبون إلى أن المجنون إذا أفاق من جنونه لا يجب عليه الغسل، لكن لو اغتسل فهذا شيء حسن. وكذلك الإغماء، يستحب الغسل من الإغماء، وهذا ثابت، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أغمي عليه بسبب مرضه الذي مات فيه كان إذا أفاق من الإغماء اغتسل عليه الصلاة والسلام، وهذا من مستحبات الغسل، فكان يقول: ضعوا لي الماء في المخضب، ثم يغتسل ثم يغمى عليه، ثم يقوم ويريد أن يصلي بالناس فيقول: ضعوا لي الماء، وهكذا ثلاثا أو أربعا، فما استطاع الخروج فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إذن هذه من السنن وليست واجبة. قال: لا احتلام فيهما، يعني يستحب الغسل من الجنون والإغماء من غير احتلام، لمجرد أنه أغمي عليه فأفاق من إغمائه وكذلك أفاق من جنونه. قال: واستحاضة لكل صلاة، يعني يستحب أيضا أن المستحاضة التي يخرج منها الدم ولا يقف أن تغتسل لكل صلاة، وهو ليس واجبا عليها وإنما هو من المستحبات. وقد جاء في حديث: واغتسلي لكل صلاة، وفي الحقيقة هذا الحديث معلول لا يصح، لكن ليس هذا الأمر على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. والمستحاضة هي التي لا يقف دمها، ولا شك أن هذا مرض، لأن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم، أما الاستحاضة فهو عرق بسبب الشيطان. وهناك قول بوجوب الغسل لكل صلاة، وهي رواية في المذهب عند الحنابلة، وقال به بعض التابعين وبعض الصحابة، وقد ذكرنا أنهم استدلوا برواية فأمرها بالغسل لكل صلاة. وهذه الرواية في الحقيقة معلولة لا تصح، بل هي من قول عروة ابن الزبير رحمه الله. إذن يستحب الغسل ولا يجب بالنسبة للمستحاضة. قال: وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. يعني هذه المواضع كلها يستحب فيها الغسل. أما بالنسبة للإحرام فهذا وارد وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه أنه اغتسل لإهلاله وتجرد من ملابسه ولبس إحرامه، فهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أجمع العلماء عليه. وهكذا أيضا ثبت عن ابن عمر من فعله رضي الله عنه، كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، وكان أيضا يغتسل لدخول مكة، وكان يغتسل إذا وقف في عرفة، فهذا وارد من فعل ابن عمر وجاء عنه بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك. أما ما ذكره المؤلف من طواف الزيارة والوداع وكذلك المبيت ورمي الجمار، هذا في الحقيقة لا دليل عليه، لم يرد في ذلك شيء، وإنما استحبوا هذا للاجتماع، قالوا إن الناس يجتمعون ويبيتون في منى ويجتمعون لطواف الزيارة ورمي الجمار، قالوا إذن هذا كله يدل على أنه يستحب الغسل. وفي الحقيقة لا يوجد نص لا من السنة ولا من فعل الأصحاب رضي الله عنهم أنهم كانوا يغتسلون لمزدلفة أو لرمي الجمار أو طواف الإفاضة. ثم قال رحمه الله: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. المؤلف رحمه الله هنا يرى أن المرأة إذا كانت تريد الاغتسال من حيضها أو من نفاسها فإنها تنقض شعرها، وفي الحقيقة هذا النقض لا دليل عليه، بل إن الثابت من حديث أم سلمة وجاء من حديث عائشة أنهم كانوا يكتفون بصب الماء على الرأس 3 حثيات ولا يزيدون على ذلك. وكانت عائشة تنكر على من يرى النقض، وكانت أنكرت على عبد الله بن عمرو، وكانت رضي الله عنها قد أنكرت على عبد الله بن عمرو بن العاص، وقالت: أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، فقد كنت أصب الماء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على رأسي ويكفيني ذلك. وهكذا أم سلمة. فعلى كل حال الصواب في هذه المسألة أن النقض ليس بواجب، فلو صبت الماء على شعرها حثت الماء على رأسها 3 حثيات يكفي في ذلك. قال رحمه الله: لا جنابة، يعني أن الجنابة لا يشترط فيه ذلك، إنما يشترط في النفاس والحيض. وهم يستدلون بأنه جاء في حديث أم سلمة عندما سألت: أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا. قالوا: إذن هذا خاص بالجنابة. لكنه جاءت رواية أيضا: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا. ومع ذلك هذه الزيادة فيها مقال، وهي زيادة ذكر الحيضة. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب أن النقض لا يشترط، لو صبت الماء على شعرها سواء كان في طهرها من حيضها أو نفاسها أو كانت على جنابة فيكفي أن تصب الماء على رأسها ويكون هذا غسلا شرعيا. قال بعد ذلك رحمه الله: وسنة توضؤ بمد واغتسال بصاع. يعني كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. قد جاء عنه في حديث سفينة كما في صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد، وكذلك حديث أنس في الصحيحين كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. وهذه مسألة مجمع عليها أن المسلم إذا توضأ بالمد فإن هذا يجزئه ويكفيه، وهكذا أيضا إذا اغتسل بالصاع فإن هذا يجزئه ويكفيه. وقد نقل أيضا جمع من أهل العلم الاتفاق على أن المسلم إذا اغتسل بصاع من الماء فإنه يجزئه عن الجنابة فيتطهر من الجنابة، والدليل الذي ذكرناه آنفا حديث سفينة وحديث أنس. وقد نقل الإجماع في ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني أن من توضأ بمد أو اغتسل بصاع فإن ذلك يجزئه. قال وكره إسراف، يعني الإسراف مكروه، لا يجوز للمسلم أن يسرف في الماء، والقصد هنا الكراهة التنزيهية، فإن ذلك مكروه، لا ينبغي لمسلم أن يعبث بالماء وأن يسرف في الماء. ولهذا النووي نقل إجماع العلماء على كراهية الإسراف في الماء ولو كنت على شاطئ البحر، هكذا قال رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم. وما هو الدليل على ذلك؟ الأدلة كثيرة، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فهذا دليل على أنه كان يقتصر على أقل القليل ولا يسرف في الماء، فيدل على كراهية الإسراف. قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، يعني يجزئ أنه يغتسل غسلا واحدا ليرفع حدثين كحدث أصغر وحدث أكبر، أو حيض وجنابة كأن تكون المرأة على جنابة وهي حائض قد طهرت من حيضها فتغتسل غسلا واحدا لرفع الحيض ولرفع الجنابة، فلا بأس ما دام أنها قد نوت، لأن العملين اللذين هما من جنس واحد إذا نوى لهما نية واحدة فيجزئ ويدخل بعضهم في بعض. قال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ والغسل لها أفضل. هذه الأمور تستحب أنه إذا أراد أن ينام وهو على جنابة فيستحب له أن يغسل فرجه، وكذلك يتوضأ إذا أراد أن ينام، وإذا أراد أن يعاود الوطء يعني مرة أخرى يأتي أهله فيستحب له أن يتوضأ، وكذلك إذا أراد أن يأكل وأن يشرب يستحب له أن يتوضأ إذا كان على جنابة. الوضوء لا يرفع الجنابة وهذا شيء متفق عليه، ولكن يخفف من هذه الجنابة، فيستحب الوضوء في هذه الأمور، وقد جاءت النصوص في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أنس أنه طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد، فهذا دليل على أن الأمر يجوز، لكن كان يقول إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ كما في صحيح مسلم. قالوا إذن هذا دليل على أنه يستحب الوضوء لمن أراد أن يأتي أهله، وإذا لم يفعل ذلك فلا شيء عليه لأنه طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد عليه الصلاة والسلام، فهذا الغسل لو صنعه بين الجماعين فهو يستحب، ولو صنع الوضوء بين الجماعين فهو كذلك يستحب وليس هو على الوجوب. والدليل على استحبابه فقد جاء في مسند الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة طاف على نسائه في ليلة فكان يغتسل عند كل امرأة منهم، كان يغتسل عند كل امرأة منهن رضي الله عنهن، فقال له راوي الحديث وهو مولاه أبو رافع: يا رسول الله، لو اغتسلت غسلا واحدا. قال: هذا أطهر وأطيب. ولهذا بعض أهل العلم نقل الاتفاق على استحباب الاغتسال لمن أراد أن يعاود الجماع، وأما باقي الأمور كالأكل والشرب فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يصنع ذلك إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب وهو على جنابه، كان يتوضأ كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، وهذا نص في أنه يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام. وجاء كذلك في الصحيحين حينما سأله عمر قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. قال: نعم إذا توضأ. قال: والغسل لها أفضل. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغسل: هو أطهر وأطيب، كما في حديث أبي رافع في مسند الإمام أحمد. وكره نوم جنب بلا وضوء، أي أنه لو نام على جنابته فيكره له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر قال: نعم إذا توضأ. وجاءت بعض الأحاديث التي فيها أنه لا بأس أن ينام من غير أن يمس الماء، وإن كان في الحقيقة فيها علة وفيها ضعف، فيقال من حيث الجواز هو يجوز، لكن الأفضل والأطهر والأكمل أن الإنسان يتوضأ قبل أن ينام إذا كان على جنابه. قال بعد ذلك رحمه الله: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن التيمم، والتيمم هو عبادة من العبادات، وتكون هذه العبادة بدل عن الوضوء إذا فقد الإنسان الماء فيشرع له أن يتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرنا بذلك. الله يقول في القرآن: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقد تيمم عليه الصلاة والسلام وعلم أصحابه التيمم كما في حديث عمار، وهو الأصل في هذا الباب. والتيمم في لغة العرب بمعنى القصد، وهو مشروع بإجماع العلماء. وأما عند العلماء والفقهاء فالتيمم هو قصد التراب، فيضرب هذا التراب ويمسح الوجه واليدين تعبدا لله عز وجل بنية حتى يرفع هذا الحدث، كان أصغر أو أكبر. والمؤلف ذكر أن هذا التيمم يكون بتراب طهور، وهذا بإجماع العلماء أن المسلم لو تيمم بالتراب فإن تيممه صحيح. وقد ذكر أن هذا التراب له غبار، فإن حصل هذا وتيمم بتراب له غبار فقد أجمع العلماء على أن تيممه صحيح لا غبار عليه. لكن الخلاف فيما لو تيمم بغير التراب، كأن يتيمم بالرمال أو بالحجار أو بشيء مما هو على الأرض، فهنا الخلاف وقع بين العلماء، والصواب أنه لا بأس، لأن هذا هو معنى الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا. فالصعيد الذي أمر الله عز وجل به، الذي أمر الله بالتيمم به، قالوا مشتق من الصعود، أي ما على الأرض، وهذه كلها على الأرض، الأحجار والرمال والطين والتراب وإلى آخره. ولهذا لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك مر بالرمال، وهي رمال طويلة شاسعة، لم يرد عنه أنه كان يأخذ معه الماء لأن يتوضأ به، وإنما يكتفي بالتيمم من الصعيد. وهذا هو الصواب، وهو مذهب الأحناف والمالكية، خلافا لما قرره المؤلف فإن المذهب عند الحنابلة أنهم يقتصرون على التراب الذي له غبار، وذكر أن هذا عند فقدان الماء، وهذا بإجماع العلماء، لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فيشترط لجواز التيمم فقدان الماء. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن قدامة والنووي، والدليل هذه الآية، وقد قال عليه الصلاة والسلام التراب يكفيك ما لم تجد الماء، كما في المسند من حديث أبي ذر ومن حديث غيره. وأيضا إذا خيف باستعماله، ما معنى خيف باستعماله؟ يعني خشي على نفسه من ضرر كمرض وغيره أو برد شديد، فخاف أن يهلك، أو أن الماء قليل إذا توضأ به قد يعطش ولا ماء، فمثل هذا يجوز التيمم لخوف العطش ولخوف الضرر. ولهذا قال المؤلف أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. فإذا كان سيلحقك ضرر بسبب أنك تتوضأ بالماء، فيجوز لك أن تنتقل إلى التيمم، سواء كان هذا الضرر بالبدن كمرض، أو في مالك، أو أن الماء إذا نفذ ستهلك لعدم وجوده وأنت تحتاجه خوفا من العطش، فلا بأس أن تتيمم في هذه الأحوال كلها. الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، يعني بمعنى أنه بالتيمم تكون طهارته صحيحة، فإذا تيمم لعدم وجود الماء يفعل ما كان يفعله في حال التيمم في حال التوضؤ، أي بمعنى أنه يصلي ويقرأ القرآن ويطوف ويفعل كل العبادات. لماذا؟ لأنه بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل، فلا بأس أن يصنع كما كان يصنع وكأنه في حال الوضوء، فهو يستعمل في رفع الحدث. وكذلك أيضا نستطيع أن نزيل بالتراب الخبث عن البدن، فلو أن الإنسان ما وجد ماء لإزالة خبث على بدنه أو على ثوبه، فإنه يمكنه أن يأخذ التراب فيزيل هذا الخبث الذي على بدنه. والصواب أن النجاسة تزال بأي شيء، بماء أو بتراب أو ببناديل، فالغرض هو إزالة النجاسة بأي شيء كان، هذا هو الصحيح. وأما قول الحنابلة أن النجاسة التي لا يمكن إزالتها أنه يتيمم لها، هذا غير صحيح، وهذا من مفردات مذهبهم ولا دليل عليه. قال وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، قصد بذلك أن الماء الذي معه قليل لا يكفي لتمام الطهارة، فماذا يصنع هنا؟ قالوا يستعمل هذا الماء ثم يكمل بالتيمم. فمثلا لا يوجد عنده ماء إلا ما يكفي لوجهه ويديه فقط، ويبقى الرأس لم يمسحه، وكذلك مثلا الرجلين لم يغسلها، فقالوا يكمل بالتيمم. لماذا؟ لأنه هنا غير واجد لماء يكفيه لوضوئه، فنقول له كمل ذلك بالتيمم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا بأس من ذلك إن شاء الله أنه يتيمم ويكمل. قال ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح، يعني إذا كان على بعض أعضائه جروح وهو لا يستطيع أن يغسل هذه الجروح لأنه يتضرر ويطول المرض، فماذا يصنع؟ يتوضأ لباقي الأعضاء السليمة، وأما هذا العضو فيتيمم له، فيجمع بين الغسل لأعضاء الوضوء والتيمم للمكان الذي لا يستطيع أن يمس الماء لا يستطيع أن يتوضأ بسبب هذه الجروح، وهذا أيضا لا بأس به أنه يتيمم لباقي أعضائه. قال: وطلب الماء شرط، يعني لا يحق لك أن تنتقل إلى التيمم إلا إذا بحثت عن الماء وطلبت الماء، فإن لم تجد فبعد ذلك يحق لك أن تتيمم، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومعروف أن قوله فلم تجدوا دليل على أنك تطلب الماء، ثم إذا لم تجده انتقلت إلى التيمم. أما وأنت تتيمم وأنت لم تبحث عن الماء ولم تطلبه فلا يحق لك ذلك، لأن الماء قد يكون حولك ويكون في بيتك في رحلك، فلا بد أن تطلب الماء وتبحث عنه، فإذا لم تجده ففي هذه الحال تنتقل إلى التيمم. والطلب يرجع إلى العرف، ففي أعراف الناس يطلبون الماء بعرفهم المعروف، يعرفون أين سيجدون الماء، فإذا وجدوه توضأوا، فإذا لم يجدوه تيمموا. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. والمقصود هنا أن الماء موجود ويستطيع ويقدر عليه، لكنه نسي ذلك فظن أنه لا ماء، والماء موجود. فالمؤلف يرى أنه في هذه الحال يجب إعادة الصلاة، لأن حقيقة هذا الرجل غير فاقد للماء، الماء موجود. قالوا: إذن لا يشرع له التيمم لأن الماء موجود، إلا أنه نسي أنه يستطيع أن يأتي بالماء. وهذا من باب الأحوط، لا شك أنه هو الأحوط أن يعيد صلاته ويخرج من الخلاف الموجود بين الفقهاء. وإلا فالقول الثاني في المسألة أنه لا شيء عليه ولا إعادة، لأنه نسي وظن أن الماء غير موجود فاجتهد وصلى الصلاة كما أمره الله، قالوا إذن لا يعيد الصلاة. ثم انتقل بعد ذلك إلى فروض التيمم. قال: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. قوله وفي أصغر يقصد الحدث الأصغر. وعلى كل حال هذا باتفاق العلماء أن من فروض الوضوء مسح الوجه واليدين، لا خلاف بينهم في ذلك، وهذا هو ما جاء في كتاب الله. الله يقول في القرآن: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهكذا عندما علم عمارا رضي الله عنه قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه عليه الصلاة والسلام وعلمه. فمسح الوجه ومسح اليدين لا يصح التيمم إلا بهما. والمؤلف ذكر أنه إلى الكوعين، وهذا صحيح، هذا هو الصواب، لأن الذين ذهبوا إلى أن التيمم إلى المرفقين إنما قاسوا ذلك على الوضوء، وهذا لم يرد، فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام عمارا ولم يمسح إلى المرفقين، إنما مسح ظاهر كفيه ومسح وجهه كما في الصحيحين، فقد جاء التصريح بأنه مسح ظاهر الكفين. والذين ذهبوا إلى المرفقين كما أشرت آنفا إنما هو بالقياس، قالوا كما أن الوضوء إلى المرفقين كذلك التيمم إلى المرفقين، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل جاءت السنة وهي قاضية في ذلك أن التيمم إنما يكون بمسح الكفين والوجه. وقد أجمع العلماء ولا خلاف بينهم على أن التيمم يكون بالوجه واليدين، وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن قدامة والنووي استدلالا بالآية واستدلالا بحديث عمار. قال: وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، يعني في الحدث الأصغر إذا أراد أن يرفع الحدث الأصغر لا بد أن يرتب وأن يوالي في تيممه، وهذا الترتيب يقصدون كما ورد في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. قالوا إذن لا بد أن يرتب فيبدأ بالوجه ثم بعد ذلك باليدين، ولا شك أن هذا هو الأفضل للآية، لكن لا يقال إن هذا فرض، أي بمعنى الذي لا يصنع ذلك لا تيمم له، هذا غير صحيح، لا يقال ذلك. بل في حديث عمار اختلفت الروايات، ففي بعض الروايات أنه قدم اليدين، مسح الكفين ثم مسح الوجه، وفي بعضها أنه مسح الوجه ومسح بعد ذلك الكفين. فالأمر واسع، ولا دليل على الترتيب ولا على وجوبه في التيمم، وكذلك الموالاة. قال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. هذه المسألة مبنية على مسألة التيمم، هل يرفع الحدث أم أنه يستبيح به الصلاة والعبادات، وهي مسألة مشهورة الخلاف بين العلماء. والصواب هو المذهب القائل بأن التيمم يأخذ حكم الوضوء، كما أن الوضوء يرفع الحدث كذلك التيمم يرفع الحدث. فلما كان الخلاف في هذه المسألة هل التيمم رافع أم مبيح، جاء الخلاف هنا، جاء قول المؤلف: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، أي أنه إذا أراد أن يصلي الفريضة ينوي أنه سيتيمم لهذه الفريضة، وهكذا إذا أراد أن يصلي نافلة فتيمم لهذه النافلة فقط يصلي هذه النافلة، ولا يحق له أن يصلي فريضة، كما قال المؤلف، قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، يعني تيمم وأطلق النية، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل إن التيمم رافع للحدث كالوضوء، لأن الوضوء هو الأصل والتيمم هو البدل، والبدل له حكم المبدل. فكما أن الوضوء يرفع الحدث كذلك التيمم يرفع الحدث. وزد إلى ذلك الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: التيمم وضوء المسلم، وفي رواية: طهور المسلم إذا لم يجد الماء 10 سنين. إذن سمى عليه الصلاة والسلام التيمم وضوءا، فهذا يدل على أن التيمم كالوضوء، فالبدل له حكم المبدل. والذين ذهبوا إلى أنه مجرد يبيح الصلاة هذا لا دليل عليه، بل الصواب هو رافع يرفع الحدث، إلا إذا وجد الماء، يقال إذا وجد الماء بطل التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه يقول: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وليتق الله، فعند وجود الماء يبطل التيمم. لماذا؟ لأن الأصل المبدل قد وجد، فالصواب أن التيمم يرفع الحدث. قال: ويبطل بخروج الوقت، وهذا أيضا مبني على المسألة نفسها، لأن الحنابلة يرون أن التيمم لا يرفع الحدث، إنما هو يبيح الصلاة، يبيح الطواف، فأنت لو أردت أن تطوف تتيمم لهذا الطواف فقط، فإذا انتهى الطواف بطل هذا التيمم، وهكذا إذا خرج وقت الصلاة بطل التيمم. ويقال إن التيمم كالوضوء، ولا يبطله إلا ما يبطل الوضوء. فما هي نواقض الوضوء؟ فهذه النواقض هي نواقض التيمم. فمثلا أكل لحم الجزور هذه من النواقض، كذلك إذا نام هذه من النواقض. فهذه النواقض وباقي النواقض هي التي تنقض التيمم كما تنقض الوضوء. أما أن يخرج وقت الصلاة فقط يبطل التيمم هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل التيمم رافع للحدث وحكمه حكم الوضوء. ولهذا المؤلف ذكر مبطلات الوضوء، قال: ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. يعني هذه الأمور هي التي تبطل التيمم. ما هي هذه الأمور؟ مبطلات الوضوء وهي النواقض، وخروج الوقت، ووجود الماء إن تيمم لفقده. أما مبطلات الوضوء فلا شك هي نواقض للوضوء ونواقض للتيمم، وأما وجود الماء فكذلك، لأنه إذا وجد الماء بطل التيمم. أما قوله ويبطل بخروج الوقت فهذا غير صحيح ولا يسلم له، وقد قلنا إن هذا مبني على مسألة هل الوضوء يرفع الحدث أو يبيح الصلاة أو يبيح العبادات، الصواب أنه يرفع الحدث. فلو أن إنسانا دخل عليه وقت الظهر ولم يجد الماء فتيمم لصلاة الظهر، ثم دخل وقت العصر وتيممه كما هو، لم ينتقض بنواقض الوضوء، لم يحدث، لم يفعل شيء من النواقض، فنقول له لا بأس، يجوز لك أن تصلي العصر بالوضوء نفسه. وهكذا لو بقي هذا التيمم إلى المغرب والعشاء من غير ناقض من النواقض ولا وجد الماء، فصلاته وعباداته صحيحة ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، لأن التيمم يأخذ حكم الوضوء والبدل يأخذ حكم المبدل. قال: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار، يعني الذي يبحث عن الماء ويرجو أنه يجد الماء فلا يستعجل في التيمم وينتظر إلى آخر الوقت، وهذا الوقت ليس وقت الاضطرار إنما هو آخر وقت الاختيار، فإذا لم يجد الماء بعد ذلك يتيمم، لكنه يرجو أن يجد الماء لهذا يؤخر. وفي الحقيقة هذا لا دليل عليه، لأن الواجب أن المسلم يعجل بصلاته ويبكر بها، فإذا لم يجد الماء فهناك رخصة وهو التيمم، فينتقل إلى التيمم ويصلي صلاته. فيقال: إذا أردت أن تصلي ولم تجد الماء فيحق لك أن تتيمم في أول الوقت لأنك لم تجد الماء، فلا إشكال في ذلك، إلا إذا كان يتيقن أن الماء سيأتي. قالوا: إذن مع وجود تيقنه فإنه ينتظر، وهذا نقل فيه الإجماع، وإن كان في الحقيقة ليس فيه إجماع، المسألة خلافية وهي معروفة الخلاف، لكن الأكثر على ذلك أن المسلم إذا أراد أن يصلي ولا ماء ولكنه يتيقن وجود الماء في آخر الوقت، قالوا يجوز له التيمم ولو أخر فهذا هو الأفضل، ولا يقال إنه لا يصح له أن يتيمم، بل يجوز لأنه لم يجد الماء، ولا اعتبار بوجوده آخر الوقت، وقد يأتي آخر الوقت ولا يجد الماء كذلك، لكن ما دام أنه في أول الوقت ولم يجد الماء فله أن يصلي وصلاته صحيحة، وهذا من المسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا هو الصواب. والنووي رحمه الله أكد ذلك في كتابه المجموع، قال رحمه الله في المجموع: ولا فرق في الجواز بين أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت أو لا يتيقنه. قال: هذا مذهبنا، يعني الشافعية، ومذهب العلماء كافة. فهو ينقل الاتفاق، لكن في الحقيقة المسألة ليست فيها اتفاق. لماذا؟ لأن مشهور مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز التيمم، لا يجوز التيمم إذا تيقن أن الماء سيأتي في آخر الوقت، والصواب هو ما قرره النووي، مع القول إن المسألة ليس فيها اتفاق بل المسألة خلافية، والصواب مذهب الأكثر الجمهور أنه يجوز له أن يتيمم في أول الوقت ولو كان يتيقن وجود الماء في آخر الوقت. قال بعد ذلك رحمه الله: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. هذا الذي يقال له فاقد الطهورين، ما وجد لا ماء ولا تراب، وهذا يضرب به مثل ويضربون له مثلا بالمحبوس، رجل حبس ومنع من الماء ومنع من الطهور الذي هو التراب، فلا يتمكن، لا يتوضأ ولا كذلك يتمكن من التيمم. فمن فقد الطهورين أو كان عاجزا، بمعنى هو مريض لا يستطيع لا أن يتيمم ولا أن يتوضأ، ماذا يصنع؟ يصلي بحسب حاله، لماذا؟ لأن الله لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون، وهذا لم يستطع لا على الوضوء ولا على التيمم، فهو معذور. وقول المؤلف صلى الفرض فقط هذا غير صحيح، بل إنه يصلي الفرض ويصلي النوافل ويتعبد كيف شاء، لأنه معذور لا يستطيع التوضؤ ولا يستطيع التيمم، فلم يكلفه الله عز وجل بما لم يستطيعه. وقول المؤلف أنه يقتصر على المجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، يعني بمعنى إذا لم يجد الماء ولم يجد كذلك التراب وكان على جنابه، فالمؤلف يقول إنما يقتصر على المجزئ، يأتي بالشيء الذي يجزئ ويتصح به الصلاة، ولا يقرأ القرآن إلا في الصلاة إذا كان على جنابه. والصحيح في هذا كله أنه يجوز له أن يقرأ القرآن، يجوز له أن يمس المصحف، يجوز له أن يتعبد. لماذا؟ لأن هذا الرجل لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يتوضأ، فهو معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا نحرم عليه العبادات ما دام أنه لا يتمكن من الوضوء والتيمم. فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل جديد، فقال رحمه الله تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذا الفصل هو في الكلام عن التطهر من النجاسات، فالعين النجسة كيف نطهرها؟ بإزالتها، فنزيلها بالكلية، ويكون هذا بالماء، لأن الماء هو الأصل في الطهارات. والدليل على ذلك ما حصل في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بذلك أمر بذنوب من ماء ثم أهريق هذا على بوله، والحديث في الصحيحين، وهو حديث مشهور ومعروف من حديث أبي هريرة. فقد دخل هذا الأعرابي ثم بال في المسجد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بدلو من ماء فصب عليه، والشاهد صب عليه. لماذا صب عليه؟ حتى يتطهر المسجد من هذه النجاسات، والنجاسات تطهر بإزالة عينها ويكون بالماء. ولا يشترط الماء، قد يتطهر بغير الماء، ولكن أفضل هذه المطهرات هو الماء، فإنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. وانتقل إلى أيضا تطهير بول الغلام، فقال وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به، يعني بول الغلام فيه ترخيص. ما هو هذا الترخيص؟ أن الغلام الذكر إذا كان صغيرا لم يأكل الطعام بشهوة، قد يعطى شيء من العسل أو الدواء وكذلك اللبن، فهذه الأمور لا بأس بها، إن كان هذا حده ففي هذه الحال هذا الغلام يرش بوله، ونكتفي بالرش، والأحاديث في ذلك كثيرة، وأشهر هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أم قيس عندما أتت بابن صغير ولم يأكل الطعام كما جاء في الرواية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلسه في حجره فبال على ثوبه، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعا بماء عليه الصلاة والسلام فنضحه، يعني نضح واكتفى بالرش ولم يغسله، فرش الماء على بول الغلام، وهذا خاص بالغلام، أما الجارية فلا. وطائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أن بول الآدمي الصغير الغلام فإنه يكفي فيه الرش، والمسألة ليس فيها إجماع، لكن هذا هو مذهب الأئمة، هذا مذهب الأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء، أنه يكفي الرش على بول الغلام الصغير الذي لم يأكل طعاما وإنما يكتفي باللبن، وقد يعطى الدواء ويعطى العسل، فهذا لا بأس به. قال: وغيرهما، يعني غير بول الغلام وقيء الغلام، فهو ذكر بول الغلام وذكر قيء الغلام. قال: وغيرهما، يعني غيرهما من النجاسات، بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه، في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها. أي أن الواجب عند الحنابلة في غسل النجاسات لابد أن يكون بسبع غسلات. وإذا نظرنا في النصوص سنجد أن سبع الغسلات هذه إنما وردت في الكلب ولم ترد في غيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، كما في صحيح مسلم. وجاء في بعض ألفاظه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وإن كان المسألة ليس فيها إجماع، لأن المالكية في قول عندهم يرون أن غسل الإناء من ولوغ الكلب ليس واجبا بل هو مستحب ومندوب، والصواب هو القول بالوجوب. لماذا؟ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام: فاغسلوه. والمؤلف ذكر أيضا الخنزير وأن حكمه كحكم الكلب، أي بمعنى أنه يغسل سبع مرات. لماذا؟ قالوا: قياسا على الكلب. وفي الحقيقة لا دليل على القول بوجوب غسل الخنزير إذا ولغ سبع مرات، إنما الذي ورد في الكلب. نعم الخنزير نجس وهو بنص القرآن، لكن لا يصلح القياس هنا على الكلب، لأن الكلب هذا خاص به، أما الخنزير فلم يرد فيه شيء من ذلك. وإذا صنع الإنسان هذا، أي بمعنى غسل من ولوغ الكلب سبع مرات سواء للخنزير أو الكلب، لا شك أنه يتطهر، هذا بالاتفاق إذا صنع ذلك. لكن هل يقال إن الخنزير كالكلب فكما يجب غسل الخنزير فكما يجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات كذلك يجب في الخنزير؟ الجواب: لا يجب، ولا دليل على الوجوب، إنما النصوص وردت في الكلب، فنبقى على ذلك. وأشير إلى أن مذهب الحنابلة هو غسل أي نجاسة سبع مرات، وهذا لا دليل عليه. قال رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني أحيانا تريد أن تطهر هذا الموضع فتطهره وتطهره لكن يبقى أثر، يبقى شيء من الأثر أو شيء من الريح. فقالوا: إذا عجز عن إزالة اللون أو عجز عن إزالة الريح ففي هذه الحالة يكون معذورا، وهذا الثوب أو هذا الوعاء يكون طاهرا ولا يضر هذا الأثر. ثم قال رحمه الله: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها، يعني أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها وصارت خلا فإن هذا حلال ولا تكون نجسة ويجوز أكلها. فالخمر المتخللة بنفسها عند العلماء تصير طاهرة، لا يجوز لمسلم أن يعالج الخمر. الواجب في الخمر هو الإراقة، أن يراق. فمثلا لو أن إنسانا وجد خمرا فنقول له: يجب عليك أن تهريق هذا الخمر وتتخلص منه لأنه نجس ولأنك مأمور بذلك. وهذا ما فعله الصحابة عندما حرمت الخمر، أراقوا في طرق المدينة. لكن هذا الرجل نسي، أراد أن يريق الخمر فنسي، شغل عنه، فإذا بهذا الخمر يتخلل، أي بمعنى صار خلا وهو لم يعالجه ولم يخلله، تطهر وحده. ففي هذه الحال الخمر التي تخللت بنفسها ولم يعالجها فإنها طاهرة ويجوز له أن ينتفع منها ويستفيد منها. وقد جاء حديث في ذلك في عدم جواز تخليل الخمر ومعالجة الخمر. وشيخ الإسلام تيمية لما ذكر هذه المسألة بعينها قال رحمه الله: فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا. فهذا اتفاق ينقله شيخ الإسلام، وقد نقل الاتفاق قبله جمع من أهل العلم كابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد والنووي وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. واستدلوا بأثر عمر، وهو أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. وفي هذا الأثر يقول عمر رضي الله عنه: لا يحل خل من خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها، فعند ذلك يطيب الخل. ماذا يقصد عمر؟ معناها إذا تخللت وحدها من الله عز وجل من غير أن يتدخل أحد، فيقول عند ذلك يطيب الخل، صارت مباحة وتجوز. وأبين أيضا أمر يتعلق بمذهب الأحناف في هذه المسألة. إذا قرأت في كتب الأحناف فإن الأحناف يرون أنه لا بأس من تخليل الخمر، أي بمعنى تأتي إلى الخمر وتخللها وتصيرها خلا ثم تستفيد من هذا الخل وتأكل من هذا الخل. هذا مذهب الأحناف، ولا شك أن هذا المذهب مذهب باطل لا يجوز. لماذا؟ لأنه يصادم السنة، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث صحيح يحرم هذا الأمر ولا يجوزه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل عن هذه المسألة بعينها، فماذا قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل؟ والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا، هكذا قال لا، يعني لا يجوز. والمالكية لا يجوز، المالكية لا يجوزون التخليل، هم مع الجمهور يحرمون ذلك، لكنهم يقولون لو أن إنسانا خالف وعصى الله عز وجل وخللها فإنها تطهر، فإذا طهرت جاز أكلها. والصواب هو مذهب الشافعية والحنابلة، لا يجوز تخليل الخمر وإذا خللها لم تطهر، لهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. وكذلك لأثر عمر: لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها، بعد ذلك تطيب. ما معنى هذا؟ أي أنك لو خللتها وتدخلت في ذلك فإنها لا تحل، حتى لو أنها طهرت لا يجوز، بل يقال إنها لا تطهر، فهو لا يجوز التخليل وإذا خللها لم تطهر. أما إذا كانت وحدها وتخللت وحدها فلا بأس في ذلك. قال: لا دهن ومتشرب، لا دهن ومتشرب نجاسة، يعني أن الشيء الذي تشرب بالنجاسة والدهن الذي اختلط بالنجاسة لا نستطيع أن نفصل النجاسة عن هذا الدهن أو عن الشيء الذي تشرب بالنجاسة، يعني كالعجين وغيره، قالوا في هذا لا يمكن التطهير. قال: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة. يعني هذه التي ذكرت القمل والبراغيث هذه لا دم سائل فيها، ويقال لها ما لا نفس له سائلة، فقالوا هذه لو ماتت أو وقعت في الإناء أو وقعت في الشراب لا تنجسه ولا يقال هي ميتة، لأنها ما لا نفس له سائلة. والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الذباب: إذا وقع في إناء أحدكم فإنه يغمسه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذباب نجس أو ينجس الشراب، لهذا قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. هو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. قالوا هذا هو الدليل على أن هذه الحشرات التي لا دم ولا نفس لها سائلة ليست بميتة وليست بنجسة حتى يقال إنها نجست الطعام أو نجست الشراب. وهكذا أيضا النجاسة اليسيرة، فإن الشرع يتجاوز عن النجاسات اليسيرة. قال بعد ذلك ومائع مسكر، يعني أن الخمر نجسة فلا يجوز الاستفادة منها بل يجب إراقتها لنجاستها. وقد نقل جمع من أهل العلم الإجماع على نجاسة الخمر. قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. يعني هذه كلها نجاسات، الخمر وكذلك الميتة عموما، وكذلك ما لا يؤكل لحمه، مثلا كل ذي مخلب من الطير، أو كل وكذلك السباع، كل ذناب من السباع، كل هذه محرمة لا يجوز أكلها. ولو قال إنسان إني سأذبحها وأذكيها، نقول لا تنفع فيها الذكاء ولا يجوز أكلها، وقد جاءت النصوص بتحريمها. حرم النبي عليه الصلاة والسلام السباع، وحرم كل ذي مخلب من الطير، وأيضا كل ما لا يؤكل لحمه فهو محرم ولا يجوز ولا تنفع فيه الذكاء. ولبن ومني من غير آدمي، يعني لبن هذه التي ذكرت لا يجوز شربه، وهو السباع وما لا يؤكل ولا يحل أكله، كما أنه لا يحل أكله كذلك لبنه لا يحل. والمني كذلك نجس إلا الآدمي، فمنيه طاهر. وهذا هو الصواب، أن مني الآدمي طاهر، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأن الله خلق الإنسان من هذا المني وقد كرمه، فلا يخلقه من نجاسة فيكون أصله نجسا، ولقد كرمنا بني آدم. وزد إلى ذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن المني يكون في الثوب، فتكتفي بأن تحك هذا المني بإصبعها، ولو كان نجسا لما صنعت ذلك، لطهرته بالماء. والبول والروث، يعني هذه كذلك نجاسات. قال وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، يعني إذا كان بهيمة الأنعام التي تؤكل فبولها وروثها طاهر. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم، ولو كان بولها وروثها نجسا لما صلى في مرابض الغنم. وعندما جاء العرنيون أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فشربوا من البول، وهذا يؤكد أن بول الإبل طاهر، ولو كان نجسا لما أذن لهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. قال ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فطاهر. هذا الفصل عقده المؤلف لذكر النجاسات، وأشار في آخر هذا الفصل أن الشيء اليسير يعفى عنه، لا سيما أن المرأة إذا مرت بتراب وثوبها يمر على هذا التراب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يطهره ما بعده، كما في الحديث الحسن. ثم انتقل رحمه الله إلى فصل في الحيض، لعلنا نؤجل هذا إلى لقاء قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.